يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحيم أو عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم قال: الحديث 18 عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال: الحديث رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن. قال: وفي بعض النسخ قال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث كنا قد عرضنا له في عدد من مجالس هذا الدرس المبارك، وقد أسهب المؤلف رحمه الله في بيان ما اشتمل عليه هذا الحديث من موضوعات: أولها الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، حيث يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان، في السر والعلن، في كل الأحوال، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي ملاك الأمر. اتق الله حيثما كنت. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد مر بنا ما أورده الإمام ابن رجب رحمه الله في تفسيره هذا القول وهذا الجزء من الحديث، وهو أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد بين أن السيئات تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر، وأن الكبائر إنما تمحى بالتوبة، والصغائر إنما تمحى بفعل الحسنات، كما جاء في قوله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذا الدرس عرض المصنف رحمه الله لبيان الفقرة الأخيرة من الحديث، ويقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فبين أن الخلق الحسن من خصال التقوى، وأنه من كمال التقوى، ذلك لأن الإنسان مطلوب منه أن يتعامل فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الناس، والتعامل فيما بينه وبين ربه يقوم على مبدأ التقوى، وأما المعاملة فيما بينه وبين الناس فتقوم على مبدأ التخلق بالخلق الحسن. والخلق الحسن لا شك إنه من كمال الخصال، والله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك، حيث قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وأن من خصاله الحسنة ومن خلقه الحسن ومما اتصف به صلى الله عليه وسلم، عرفت خديجة رضي الله تعالى عنها أنه لن يخزيه الله جل وعلا، عندما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه يوم أن نزل عليه الوحي، فجاء إلى بيته تضطرب أطرافه ويضطرب جسده ويرتجف جسده، وهو يقول لأهله: زملوني زملوني، دثروني دثروني. ثم إنه لما هدأت نفسه سألته رضي الله تعالى عنها عن السبب الذي أودى به إلى ذلك، فأخبرها بما رأى، ثم قال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله، لن يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين المظلوم وذكرت من خصاله الحسنة ما يدل على سموه وفضله وعلو شانه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الخلق الحسن من خير الخصال التي يتخلق بها المسلم، والخلق الحسن من أكثر الأعمال ثوابا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من خير الأعمال، وأنه حث الأمة على ذلك وقال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، وعلى ما يعلي الله به درجة العبد المؤمن، وعلى ما يقربه من الله جل وعلا. فبين أن الخلق الحسن هو السبب في ذلك. وقد جاءت أحاديث وآيات تشيد بالخلق الحسن، مثل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث: وخالق الناس بخلق حسن. ومثل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أورده أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل إن ابن رجب رحمه الله أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أشاد بحسن الخلق في كتابه، كما أخبر في من يستوجب دخول الجنة حيث قال في وصف الجنة: وأنها عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا شك أن الإنفاق في سبيل الله وهو البذل والعطاء والكرم، ولا شك أن كظم الغيظ وهو العفو والتجاوز، ولا شك أن العفو عن من ظلم والمسامحة لا شك أنها تأتي في سنام حسن الخلق. ولهذا أورد الحافظ أو الإمام ابن حجر رحمه الله فضل حسن الخلق، وبين أنه مما حث عليه الشرع وجاءت به الآيات والأحاديث تحث الناس على أن يتحلوا بحسن الخلق. وأخبر رحمه الله أنها وصايا وصى الله بها الأنبياء، فوصى الله بها نوحا، ووصى الله بها داود عليه السلام، ووصى بها عيسى بن مريم وغيرهم من الأنبياء، كما أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تحلى بهذا الخلق، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحسنكم خلقا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن حسن الخلق من الأعمال التي تثقل بها الموازين، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. ولم يقتصر الإمام ابن رجب رحمه الله على ما جاء من الحديث المرفوع في بيان فضل حسن الخلق، بل ساق من أقوال السلف من الموقوف والمقطوع ما يبين فضل حسن الخلق. ولهذا يقول رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. قال: هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به. وإنما أفرده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالذكر للحاجة إلى بيانه، للحاجة إلى بيانه، يعني بيان فضل حسن الخلق. فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له، يعني لحقوق العباد، على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص معاذ رضي الله تعالى عنه بأن يحسن خلقه وأن يتخلق بحسن الخلق، قال: لأنه كان قد بعثه إلى اليمن قاضيا وجابيا وأميرا، ومن كان هذا حاله فهو قمن بأن يتعامل مع الناس. ولا شك أن من يتعامل مع الناس ينبغي أن يكون حسن الخلق. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أهمية هذه الخصلة، قال: فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا. ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن، ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم. وكثيرا، وهذه ملاحظة لاحظها ابن رجب رحمه الله، يقول: إن كثير ممن يشتغل بالعبادة ويشتغل بتحقيق التقوى لله جل وعلا ربما انقطع ونفر عن الناس واعتزلهم، ولذلك لا يحسن معاشرتهم، فإذا ما احتك بهم وإذا ما حصل لقاء معهم قد يظهر منه ما يتنافى مع حسن الخلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أهمية حسن الخلق، وأن من كمال وتمام التقوى تقوى الله تعالى التحلي بحسن الخلق. ولهذا قال: وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته أي الله، كثيرا ما يحصل له إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. ولهذا يقول: والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين وصالح عباد الله. يقول: وقال المحارث وقال الحارث الحارث المحاسبي وهو أحد علماء السلوك ومعروف بتصوفه بالتصوف المعتدل، يقول: ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة، يعني قليلة في الناس أو لا تكاد تجدها: حسن الوجه مع الصيانة، يعني صيانة هذا الوجه من أن يبذلها الإنسان أو يبذل الإنسان وجهه للناس، يعني أن يجتمع في إنسان حسن وجه وصيانة عما في أيدي الناس، وحسن الخلق مع الديانة، يعني قليل ما يحدث، لأن من ينكب على الديانة والعبادة قد يغلب عليه أن ينفر عن الناس ولا يتحمل معاشرتهم ومعاملتهم. هذا معنى قوله: وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة، يعني أن هذا الإنسان الذي يعاشر الناس ويكثر مخالطته بالناس نادرا ما يكون على أمانة تامة، لأن كثرة التعامل قد تحمله على أن يتساهل فيما في أيدي الناس أو يتساهل في حقوق الناس. ولذلك هذا الإمام المحاسبي يقول: هذه الخصال الثلاثة قليلا ما تجتمع. قال: وقال بعض السلف: جلس داود عليه السلام خاليا، فقال الله عز وجل، يعني له: ما لي أراك خاليا؟ قال: هجرت الناس فيك يا رب العالمين، يعني انقطعت لعبادتك، ولذلك رأيت أنه لا يمكن أن يجمع بين العبادة لله ومخالطة الناس، فاعتزلت الناس من أجل أن أخلص لك العبادة. قال: هجرت الناس فيك يا رب العالمين. قال الله: يا داود، ألا أدلك على ما تستبقي به وجوه الناس وتبلغ فيه رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم، واحتجز الإيمان بيني وبينك، يعني نجدانك لطاعة الله ولعبادة الله لا ينبغي أن يفقدك حسن المعاملة مع الناس، لأن من كمال وتمام الشخصية أن يحقق الإنسان كمال العبودية وأن يحسن مخالقته للناس. فهذه وصية الله جل وعلا لداود عليه السلام. وقد أعد الله في كتابه، قال: وقد عد الله، يعني مما جعله مكملا لتمام الإيمان ولكمال الطاعة ولنيل الجنة، حسن الخلق مع العبادة. قال: وقد عد الله في كتابه مخالقة الناس، وقد عد الله في كتابه وقد عد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق بخلق حسن من خصال التقوى. النسخة اللي فيها وعد يبدو لي غير منضبطة، المعنى غير مستقيم. وقد وعد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى، الكلام غير مستقيم. وإنما المراد وقد عد الله، يعني حسب وجعل ذلك. وقد عد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى، بل بدأ بذلك في قوله تعالى أعدت للمتقين، يعني الجنة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فذكر أن هؤلاء استوجبوا الجنة ودخلوها لهذه الأسباب التي منها حسن الخلق. قال وروى ابن أبي الدنيا بإسناد عن سعيد المقبري قال بلغنا أن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال يا معلم الخير كيف أكون تقيا لله عز وجل كما ينبغي له؟ قال يعني عيسى بيسير من الأمر، يعني يمكنك أن تكون تقيا لله عز وجل كما ينبغي له سبحانه بأمر يسير، تحب الله تعالى بقلبك كله وتعمل بكدحك وقوتك ما استطعت وترحم ابن جنسك، وهذا محل الشاهد، ترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك، أي تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتعمل. نعم. قال من ابن جنسي يا معلم الخير؟ قال ولد آدم كلهم، أو ولد آدم كلهم. وما لا تحب أن يؤتى إليك فلا تأته لأحد، وأنت تقي لله عز وجل كما ينبغي له، أي إذا أردت أن تكون على هذه الحال فأعط الله حقه وأحسن للناس واعمل ولا تتكل على أحد، فإنك بهذا تحقق كمال التقوى. قال وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حسن الخلق أكمل صفات الإيمان، أكمل خصال الإيمان، كما خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال وهذا الحديث خرجه محمد بن نصر المروزي وزاد فيه وإن المرأة ليكون مؤمنا وإن في خلقه شيئا فينقص ذلك من إيمانه، أي إذا لم يكن كامل أو حسن الخلق فإن حسن الخلق فإن سوء الخلق ينقص من الإيمان. قال وخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، يعني ثلاثة من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد، من حديث أسامة بن شريك قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفضل ما أعطي المرء المسلم، يعني من الخصال؟ قال الخلق الحسن. قال الخلق الحسن. قال وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم. درجة الصائم القائم، قال: لئلا يشتغل المرء للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة. يعني المؤمن الذي ينقطع لله تعالى بالعبادة قد يدركه من يحسن التعامل مع الناس، ولا شك أن هذا مقيد بأن يكون مؤمنا. أما إذا لم يكن مؤمنا أو لم يكن ملتزما بأوامر الله ونواهيه، فإنه إذا أساء الأدب مع الله جل وعلا وأساء العبادة مع الله فإن حسن خلقه لا يفيده. ومثل هذا، يعني هذا الوعد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنها الإنسان يقوم بفعل الطاعة ويزيد على ذلك، وإن قلل من أنواع العبادات كالنوافل في الصيام والنوافل في الصلاة، لكن حسن خلقه يكمل له ما نقص من أمور الطاعة، لأن فعل الواجبات وأداء الواجبات والالتزام بها أمر ضروري. الله جل وعلا لا يقبل من الإنسان ومن العبد العمل إلا إذا وفى أداء الواجب، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأداء الفرائض مقدم على كل أفعال الأمور المندوبة، ولا يقبل فعل المندوبات إلا إذا أقيمت الواجبات. وهذه مسألة ينبغي أن لا تغفل أو لا نغفل عنها، لا تغفل أذهاننا عنها. قال: لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما. فخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. وأخبر أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأن صاحبه أحب الناس إلى الله تعالى وأقربهم من النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليهم مجلسا. قال: فخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجات صاحب الصوم والصلاة. قال: وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى، يعني أخبرنا يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. قال وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. قال وخرج أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبين بأنه زعيم لثلاثة أنواع من الخصال: من ترك المراء وإن كان محقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعده ببيت في ربض الجنة، ووعده ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال وخرجه، يعني هذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه بمعناه من حديث أنس، فالحديث له مسندان: أبو أمامة وأنس رضي الله تعالى عنهما. قال وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق، يعني بتفسيرات، فعن الحسن يعني البصري قال حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال. والمراد بالبذلة يعني التواضع، واحتمال أذى الناس، فمن اتصف بذلك يعطي إن رأى العطاء خيرا، ويتحمل أذى الآخرين، ويتواضع لمن يتعامل معهم. من جمع هذه الخصال كان حسن الأخلاق. قال وعن الشعبي عامر بن شراحيل التابعي المشهور قال حسن الخلق البذلة والعطية والبشر الحسن. والعطية المراد بها الكرم، والبشر الحسن يعني أن يبش الإنسان عند لقاء الآخرين، وكان الشعبي كذلك، أي وكان عامر بن شراحيل الشعبي متصفا بهذه الصفات، يعطي ويتواضع ويهش لمن يلقاه. قال وعن ابن المبارك في تفسير كلمة حسن الخلق قال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، وهي بمعنى ما فسر به الشعبي والحسن البصري رحمهم الله. قال وسئل سلام بن أبي مطيع عن حسن الخلق فأنشد تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي هو سائله، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يعني إذا جئت تطلب منه يسر بطلبك بمذابة من يعطى أو بمذابة من يأخذ. وهذا دليل على غاية البذل والعطاء. تراه إذا ما جئته متهللا، يعني إذا ما جئت تطلبه تراه متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. وهذا يعني في غاية من المبالغة، يعني كأن هذا الشخص لو جيت تطلب منه شيء ولا يملك إلا روحه يعطيك روحه، ها؟ ولو لم يكن في كفه غير روحه، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، أي لأعطاها. فليتق الله سائله، يعني لا ينبغي أن يستغل أمثال هؤلاء حتى يبلغوا درجة الحرج. وعلى من يريد أن يسأل يتق الله فيهم حتى لا يوقعهم في حرج. هو البحر، من أي النواحي أتيته فلجته المعروف. ومعنى لجته يعني لجة البحر هي إيه؟ ساحة البحر هي المعروف، والجود ساحله، الجود ساحل ساحله يعني ساحل هذا الرجل، أقل ما فيه أنه يعطي. وأما المعروف فمثل وسطه في البحر، وهذا لا شك أنه يعني مدح فيه شيء من المبالغة، إلا أن الغرض من ذكره هنا تفسير معنى حسن الخلق. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد، يعني لا يشتد غضبه. عندكم ايه؟ ولا تحقر ولا تحتد، تحقد. لا، عندنا هنا يعني ذكرها وضبطها، قال: ولا تحتد. ولعله ولا تحقد لها وجه، لأن لا تحتد يعني يعبر عنها بقولك لا تغضب، فذكر معنيين أفضل من ذكر معنى مؤكد. ونحو ذلك. قال محمد بن نصر: وقال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد، وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. كأنه يقول إن من حسن الخلق الكرم والعدل. قال: وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك. وهذه كلها من خصال حسن الخلق. قال: وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا؟ أهل الدنيا والآخرة. تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس البار بالمكافي، ليس الواصل بالمكافي، وإنما الواصل من وصل من قطع، وأعطى من حرم، لأن هذا دلالة على زيادة الفضل. قال: وخرج الطبري أو خرج الطبراني من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا أدلك على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.